الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن لازلنا في الكلام على إلا مكسورة الهمزة مشددة اللام. قد عرفت أن لها أربعة معاني. المعنى الأول تم الانتهاء منه أنها الاستثناء، والمعنى الثاني أنها جمال بمعنى غير، فيوصف بها وبتاليها واحد جمع المنكر أو شبهه جمع المنكر، وانتهينا منه في المرة السابقة ووقفنا على شبه الجمع المنكر، أن إلا التي بمعنى غير يوصف بها وبتاليها شبه الجمع المنكر، وشبه الجمع المنكر فردان، شبه الجمع المنكر فردان، أن يكون معنا جمع معرف ولكنه في قوة المنكر، جمع معرف ولكنه في قوة المنكر، أو يكون معنا لفظ مفرد في قوة الجمع، لفظ مفرد نكرة ولكنه في قوة الجمع، فنتج عن ذلك في مجموعه ثلاثة أفراد، أن يوصف بها إلا وبتاليها جمع منكر كقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني غير الله لفسدتا، هذا هو الجمع المنكر، آلهة جمع منكر أو شبه جمع منكر. شبه الجمع المنكر مرة أخرى فردان، فرض الأول أن يكون جمعا معرفا في الظاهر في الصورة ولكنه في حقيقته يشبه الجمع المنكر. لماذا؟ لأن الألف واللام التي في هذا الجمع ليست للتعريف بل للجنس، بل للجنس. انظر ماذا قال ابن هشام رحمه الله تعالى: ومثال المعرف الشبيه بالمنكر كقوله ذي الرمة أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بغامها، قليل أو قليل روايتان، أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصوات أو قليل بها الأصوات إلا بغامها. الشاهد بأن إلا هنا بمعنى غير وصف بها وبتاليها بغامها جمع شبه منكر، وهو قوله الأصوات، الأصوات لا يقصد التعريف وإنما يقصد الجنس، جنس الأصوات، ولذا كانت هذه الأصوات رغم أنها محلات بالألف واللام إلا أنها في قوة النكرة كأنه جمع منكر. فكأننا وصلنا إلى وصف إلا وتاليها لجمع منكر كأنه جمع منكر. أنيخت، أنيخت أي الدابة الناقة، أنيخت يعني بركت ونزلت، أبركها بعضهم وأنزلها وأقعدها، فألقت بلدة، البلدة تطلق على المكان الذي يجتمع فيه الناس ويستوطنون ويتجاورون يأكلون ويشربون ويقضون حوائجهم ويتناسلون، بلدة، وأيضا تطلق البلدة على الصدر، يطلق البلدة على الصدر. فقد ألقت هذه الناقة التي أنيخت، ألقت بلدة يعني ألقت صدرها على الأرض فوق بلدة، على أرض هذه البلدة. ما صفة هذه البلدة؟ قليل، بلدة قليل بها الأصوات، فقليل صفة للبلدة من باب الوصف المفرد، قليل بها الأصوات إلا بغامها. الأصوات موصوفة بأنها غير البغام، الأصوات غير البغام، الأصوات قليلة، أما البغام فكثير باستثناء البغام، فغير إلا هنا بمعنى غير، فغير والبغام. ما هو البغام؟ الأصوات غير المميزة، الأصوات غير المفصحة عن شيء، غير التي لا تفهم شيئا ولا يعرف ماذا وراءها. فالأصوات المفهمة كثيرة، عفوا الأصوات المفهمة قليلة، أما البغام فكثير، قليل بها الأصوات إلا بغامها. قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: فإن تعريف الأصوات تعريف الجنس، فإن تعريف الأصوات ومعرف صحيح لكنه تعريف الجنس، وهو يشبه النكرة، يشبه النكرة. فكأننا وصفنا، أو كأن الشاعر ذا الرمة وصف بإلا وتاليها جمعا شبه منكر. طيب نتوسع في هذا البيت كما تعودنا. أنيخت فألقت عرفت معنى البيت، والآن من أي البحور هذا البيت يا طلحة؟ مصطفى؟ خلدون؟ الطويل الذي تفعيلاته في أصلها؟ فعول في أصلها مفاعيل. مرتين في كل شطر، فعول مفاعيل، هذا هو الأصل. ابدأ يا سيد عبد الله. أنيخت، يبقى نقف على أنيخت وتكون على وزن فعول. تام. أنيخت فعول. ها تفضل. لا لا خلاص، لا لا لا لا لا, لا, لا. خلاص انتهى. ها استاذ مبروك. فألقت بل مفاعيل، معنى ثلاثة سواكن، مفاعيل. فأل الساكن الأول، قط الساكن الثاني، اللام بل الساكن الثالث، فهي على وزن تام. مفاعيل فأل قط بل، فأل قط بل مفاعيل، فأل قط بل مفاعيل. طيب دتن فو، دتن فوق على وزن فعول، صح؟ لفعولو مش سامع. فعول تامة يعني، تامة خلاص. داتن فوق، داتن فوق، فعول. قبل داتن، تفضل. مفاعل يعني بحذف، بحذف الساكن الخامس، مفاعيل صارت مفاعل. قبل دتن، قبل دتن مفاعل. تفضل اللي بعده. تعرف تفضل. ها ايوه اللي هو نقف على التنوين. قليل على وزن فعول، احسنت تام. قليل فعول. محمد أحسنت شاطر، على وزن مفاعيل. بهل أص و، بهل ساكن الأول، أص صاد ساكن الثاني، و ساكن الثالث. تفضل. تؤل، تؤل على وزن فعول. تؤل لا ساكنان، فعول. تؤل اللام الأولى، لا الألف ساكن الثاني. طيب تفضل. بغامها تفضل. لا تعرف، لا تعرف دكتورنا. مفاعل بغامها، مفاعل أيضا بحذف الساكن الخامس. طيب أي سؤال؟ الآن الإعراب. يبقى عرفت الشرح، عرفنا وجه الاستشهاد، أن إلا وتاليها وصف بهما جمع شبه منكر وهو الأصوات، حيث إن الألف واللام ليست للتعريف، ليست إلا للجنس، ليست إلا للجنس، هي معرفة ولكنها للجنس. طيب الإعراب، يلا عمر. أنيخت فعل، وأين الفاعل؟ فعل ونائب فعل، أين نائب الفعل؟ ضمير مستتر. وما هذه التاء؟ تاء التانيث، لا يتكلم إلا المسؤول فقط. أكمل. ها أنيخت فعل ونائب فعل، ونيخ فعل ماض مبني على الفتح الظاهر والتاء للتأنيث حرف لا محل له من الإعراب ونائب الفعل ضمير مستتر تقديره هي يعود على الناقة ونيخت فألقت الفاء للعطف طيب فألقت فعل وفعل فعل وفعل أيضا التاء للتأنيث والفعل ضمير مستتر يعود أيضا على نفس الناقة هي نفسها فألقت بلدة اللي هي الصادر مفعول به للفعل ألقى لأنه متعد منصوب علامة نصب الفتح الظاهر فوق ظرف متعلق بألقت بلدة فوق مضاف وبلدة مضاف إليه طيب أنيخت جملة فعلية ها ما محل هذه الجملة فعلية من الإعراب لا محل لها من الإعراب وهذه الجملة المعطوفة بالفاء ما محلها؟ لا محل من الإعراب لأن المعطوف على الذي لا محل له لا محل له شكرا كي يكفيك حسبك ها فضل قليل بها على رواية الجر هذه قليل فضل أنت نعم صفة صفة لي صفة المنصوب منصوب هذه مجرورة صفة البلدة الثانية شاطر طيب قليلين يبقى بلدة قليل بها الأصوات يبقى صفة من باب صفة عطف المفردات قليل بها يبقى أسف وصف المفردات أنا أخطأت قليل يعني وصفه بالمفرد بلدة صفتها أنها قليل يلها الأصوات فاعل قليل فاعل قليل أصوات فاعل لقليل لأن قليل يعمل عمل الفعل كأنه قال قل كأن الشاعر قال قل بها الأصوات وقل الأصوات فعل وفاعل لكنه ليس فعلا بل يعمل عمل الفعل هذه الصفة المشبهة أو اسم الفاعل إن شئت أن تقول طيب بها جار ومجرور متعلق بقليل جار ومجرور متعلق بقليل والأصوات فاعل قليل إلا فيها الشاهد وصفية يوصف بها إذا أردت أن تعرب يعني تقول وصفية لأنها اسم في صورة حرف استثناء هو اسم في صورة حرف أنها في معنى بمعنى غير فهي اسمية بمعنى غير يوصف بها وبتاليها الأصوات فهي صفة الأصوات ولكن لما كانت في صورة الحرف ظهر الإعراب على التالي ظهر الإعراب على التالي فصفة المرفوع مرفوع بغام أصواته مرفوع ومرفوع طيب أكمل بغام صفة الأصوات مرفوع البغام مضاف الهاء مضاف إليه يا سيد خالد لو أخذنا رواية الرف قليل فكيف تعرب قليل بها الأصوات إلا بغامها خبر لا تتكلم بغير إذن لو تكرمت خبر مبتدأ محذوف خطأ ضللك الأستاذ الله لك ها خبر الأصوات خبر مقدم والأصوات مبتدأ مؤخر طيب والجملة الاسمية صفة لبلدة أحسنت يبقى مرة حنصف بالمفرد نصف البلدة بالمفرد ونجعل الأصوات فاعلا للقليل ومرة سنقول إن الجملة أنك الجمل بعد النكرات صفة بس الجملة كلها هي الصفة مكونة من خبر مقدم ومبتدأ مؤخر وبقية الإعراب كما هو في بها وفي بغامها لا فرق في ذلك سؤال سؤال هل يجوز أن نقول إن قليل مبتدأ ونرد على من يشتبه عليه الأمر أنها لماذا بدأ بالنكرة فنقول إنها خصصت بالجر والمجرور إنها عملت في الجر والمجرور الأمر يتوقف على معنى المسند إليه والمسند هل تريد أن تسند إلى الأصوات ولا تريد أن تسند إلى القليل حقيقة نريد أن نسند إلى الأصوات فيبقى المبتدأ مؤخر وخبر مقدم نعم لابد أن يسبقه نفي أو استفهام لا عندنا في القاهرة ما فيش هذا وما في جاكرتا أبداً هذا ليس شرطاً لا يحتاج إلى الاعتماد على النفي أو الاستثناء، لا يحتاج. لا، مسألة أخرى يعني. المعنى، كيف نفرق مسألة أخرى، كيف نفرق بين الآلة التي للجنس والآلة التي ليست للجنس، مثلا للعموم، مثلا للموصولة، مثلا المعنى. المعنى سؤال. نعم، لا يخرج، ما هذا يضعف مذهب ابن الحاجب، يضعف مذهبه. إلا استثنائية، كيف يعني؟ سؤال سؤال، انتبهوا معنا لأننا نحتاج إلى الإجابة منكم أنتم. هل يمكن، لأن كلام ابن الحاجب أن إلا هنا بقي على الاستثناء، فأنا قلت له هذا يضعف كلام ابن الحاجب، لكن خلينا نشوف، هل يمكن أن تكون استثنائية؟ سؤال الأستاذ، ما إجاباتكم؟ هل يمكن في هذا البيت أن تكون إلا هنا استثنائية؟ أن الوهلة الأولى، أنت يعني دعك من أنه استشهد بي على أن إلا للوصف، لكن الوهلة الأولى لماذا لا تكون استثنائية؟ ارفع يدك بس، تفضل معنا. ليه؟ استثنى من الأصوات البغام، البغام صوته استثنى منه، هذا مستثنى منه وهذا مستثنى، ما الضرر؟ تفضل. لا، مش دايما استثناء، ما احنا بنقول ايه، بنقول الا هنا مش الاستثناء، احنا بدأنا القصيدة بالإيمان وليس بالكفر، فقلنا هذا هو النوع الثاني من معاني إلا استنتج إلا لأربعة معاني، انتهينا من الاستثناء وقفلنا الدكان، والآن فتحنا دكانا آخر يقول إن إلا لمعنى آخر غير الاستثناء، ما هو؟ أن تكون هي وتاليها بمعنى غير، هي وتاليها يوصف بها، فهي وصف وليس الاستثناء. والآن بيقول لماذا لا تكون الاستثناء؟ الإجابة لو كانت الاستثناء، الاستثناء لابد أن يعتمد على نفي. استنى يا سيدي، سيبني أتكلم معاه، بحب أتكلم معاه. نعم، لو كانت، مش محتاجين نفي، لو كانت إلى الاستثناء كانت البغام تبقى إيه؟ بس مش محتاجين نفي ولا حاجة. لابد إلا، إذا كانت الاستثناء تعتمد على نفي، يعني جاء القوم إلا طالبا، يبقى تعتمد على نفي. خلاص، يكفيني هذا، مش محتاج نقول لابد ان يعتمد على نفي، لا، يكفيني ان احنا نقول لو كانت الاستثناء لنصب. اين السائل؟ انت السائل. كيف يوجه؟ ما هو الاستثناء تام وموجب، ما فعلوه منفي، هذا مثبت، تام مثبت، ما ليس فيه إلا وجه واحد، ما فعلوه منفي. انتبه، عندك كلام ولا نفس الإجابة؟ حد لي سؤال؟ شيخنا يمين الاستئنافية ليه خير؟ يسأل هل ممكن تكون جملة استئنافية؟ طب بها الضمير يعود على إيه؟ لما يكون جملة استئنافية الضمير في بها يعود على إيه؟ الكلام السابق. تبقى استئنافية إزاي؟ ومعنى الاستئناف هو قطع الكلام، المعنى عن الكلام السابق. أي سؤال؟ طيب، هذا هو مثال لي أو شاهد على الوصف لجمع شبه منكر بمعنى أنه معرف ولكنه في قوة المنكر لأن الألف واللام للجنس. قال ومثال شبه الجمع قوله، سيأتي بشاهد على مفرد في قوة الجمع، مفرد في قوة الجمع، مفرد نكرة ولكنه في قوة الجمع. قوله اللي هو لبيد، لو كان غيري سليم الدهر غيره وقع الحوادث إلا الصارم الذكر. لو كان غيري سليم الدهر غيره وقع الحوادث إلا الصارم الذكر. قال فإلا الصارم صفة لغيري، الشاهد في أن إلا الصارم وصفت غير، وغير مفرد نكرة، وإضافته للياء لم تخرجه عن النكارة لأنه موغل في النكارة، لفظ غير من الألفاظ الموغلة في النكارة، فإضافتها لا تفيدها لا تعريفا ولا تخصيصا. ولكنه لما كان فيه عموم كثير، فيه عموم فأشبه الجمع، فأشبه الجمع رغم أنه مفرد أشبه الجمع، يعني الغير ينطبق على غيري ينطبق على كل الناس سواي. ألا ترى أن كل الناس سواي أو سوى الشاعر لبيد في قوة الجمع يشبه الجمع؟ بلى. ثاني، لو كان غيري سليم الدهر غيره وقع الحوادث إلا الصارم الذكر. وما معنى هذا البيت؟ يقول لو كان غيري يا سليمة، سليمة منادى محذوف أداة نداء، لو كان غيري يا سليمة مصغر سلمى الدهر، يعني لو كان موجودا في هذا الدهر، لو كان حيا في هذا الدهر، جواب لو كان غيري أي شخص غيري في هذا الدهر لغيره وحوله وبدله وقع الحوادث، وقوع الحوادث المصائب والبلايا التي تغير الجبال، أنا لا أتغير. قال إلا الصارم الذكر، إلا الصارم الذكر، فإلا الصارم الذكر كأنه قال غير الصارم الذكري، الصارم اللي هو السيف، صارم السيف أو اسم من أسماء السيف، لأنه يقطع، يصرم يقطع، والذكر يعني الذي هو من أحسن الحديد، الذي هو من أحسن الحديد. فوصف غيري بأنه سوى وغير الصارم الذكر، كل البشر سواي باستثناء الصارم الذكر اللي هو أنا، فأنا الموصوف بأني الصارم الذكر، يعني السيف القوي القاطع البتار، وغيري ليس كذلك. لو كان غيري باستثناء، غيري صفته أنه باستثناء، أنه سوى، أنه غير الصارم الذكر، لأنها صفة خاصة بالشاعر. لو كان موجودا في هذا الدهر يا سليمة لغيرته النوائب وبدلته العوائد والخطوب. قال فإلا الصارم صفة لغيري. من أي البحور هذا البيت؟ نكتبه أولا. أين الممحاة أو من أي البحور هذا البيت؟ أستاذ أم إبراهيم، البسيط الذي تفعيلاته في أصلها مستفعل فاعل مرتين في كل شطرة، مستفعل فاعل مستفعل فاعل في أصله في كل شطرة. ابدأي لو سمحتي قطعي أول تفعيلة. نقف على الياء وتكون لو كان غي على وزن يعني تام، لو كان غي ثلاث سكونات، مستفعل لو كان غي، لو كان غي مستفعل. طيب اللي بعده إبراهيم، ها سليم، نقف على الياء، ري سلي فاعل، ري سلي، ري سلي فاعل. تفضل اللي بعده اللي وراء إبراهيم. تفضل. نقف على ايه؟ طيب على الراء المفتوحة ازاي؟ عندنا مستفعل لو سمحت لو تكرم، على الهاء تبقى ايه؟ مده مده مده، تبقى فاعل لو سمحت لو تكرم. سيبني اتكلم معاك، لا ترفع يدك الا اذا سألت، انا اتكلم مع الشيخ. عندنا ساكن ساكن ساكن، مستفعل متحرك ساكن، متحرك ساكن، متحرك متحرك ساكن، مد متحرك ساكن، ده متحرك ساكن، بقي لك متحرك متحرك ساكن. أين تقف؟ طيب يبقى على الياء الأولى، لأن الياء مشددة. مده راغي، مد أدي الساكن الأول، الدال الأولى، الهاء الساكن الثاني، ده راغي الساكن الأخير، على وزن ها يلا على وزن على وزن مستفعل يعني تام. طيب يلا اللي بعده، تفضل أنت الذي رفعت يدك. ها تفضل. يراه من الياء الثانية بقى المتحركة، يراه على وزن فاعل ولا فاعل؟ فاعل. يراه فاعل من غير ألف خالص، فاعل بحذف الساكن الثاني. يراه متحرك متحرك متحرك ساكن، متحرك متحرك متحرك ساكن. خلاص. الشطرة الثانية لو سمحت الأستاذ محمد. ها بلاش أستاذ محمد، الأستاذ أحمد، أسامة، أستاذ أسامة. عايزين مستفعل يا أستاذ أسامة. هنقف على الألف، تبقى على وزن مستفعل. وقع، وقع الساكن الثاني، حواء الألف الساكن الثالث، وقع الحواء، وقع الحواء. سامح. تفضل اللي بعده. دي سي ال، دي سي ال، نقف على ايه؟ الا على الألف ولا نقف على ايه؟ نقف على ايه؟ على ايه؟ على إلا يعني على إيه؟ يعني الألف يعني. طب قول لي الحرف هنقف عليه. اللام اسمه اللام، الحرف اسمه اللام مش اسمه إل. طيب يبقى دي سي إل، دي سي إل، دي سي إل، هنقف على اللام الأولى لأن اللام مشددة، وتبقى تكون على وزن إيه يا سامح؟ نعم على وزن إيه؟ لا أسمعك. إحنا في فاعل مستفعل فاعل، احنا في فاعل. انت واكل ايه على الصبح؟ ها فاعل. دي سي ال اللي بعده مصطفى. انت ايه صايم؟ اتفضل اللي كان اللي عايز يتكلم اتفضل. نقف فين يعني؟ نقف فين لو سمحت؟ اي حرف نقف عليه؟ الزال الأولى، الزال الأولى، شكرا. على وزن شكرا مستفعل. أين الساكن الأول؟ لص. بدأنا من اللام الثانية، طبعا هذه الألف غير منطوقة، التقاء الساكنين سقط التقاء الساكنين، وهذه الألف غير منطوقة لأنها وصل، واللام شمسية غير منطوقة، فلام مفتوحة ثم الصاد ساكنة، كل هذا غير منطوق، والعبرة في هذا العلم بالمنطوق فقط. يبقى هذا الساكن الأول، ثم الصاد الثانية متحرك، والألف الساكن الثاني، الساكن الأول الساكن الثاني. رمز، رمز، حركة حركة، سكون، لأن هذه الألف غير منطوقة، وهذه اللام أيضا شمسية غير منطوقة، فالزال الأولى ساكن. آخر تفعيلة أستاذ، ذكروا، ذكروا على وزن فاعل، ذكروا على وزن فاعل. الإعراب، من يعرب البيت؟ طلح، يلا استعن بالله. حرف امتناع لامتناع. كان تاما، كان تاما، خلاص. يعني لو وجد، لو وجد غيري، تفضل. غيري، غير فاعل، والياء مضاف إليه. سليمة منادى، مبني على، آه يا قلبي، سليمة مبني على الفتح، فتح راسك، على الضم المقدر، في محل، في محل نصب. الدهرة، ظرف، ظرف متعلق بماذا؟ الدهرة ظرف متعلق بماذا؟ الدهرة غيره زي يعني. مش يمكن، هو ما فيش غير. ها يمكن ايه؟ عايز ايه؟ تقول ايه؟ متعلق بك، كان فعل، يعني وجد الدهر، وجد زمان الوجود، ما هو الظرف اما زمان الفعل او مكان الفعل. ظرف زمان يبقى زمان الفعل، ظرف مكان يبقى مكان الفعل، يبقى مكان الوجود. كان تاما يعني بمعنى وجد، وجد فين؟ في زمان هو الدهر، مش في يوم الخميس، مش في الاسبوع الثاني من رجب، مش في الصيف، وانما في الظهر، يعني في العام او في غيره. تفضل. يعني فعل ومفعول، فعل لا فعل له. طيب، يبقى فعل ومفعول لان الفاعل متاخر، يبقى ده فعل مفعول مقدم وجوبا، لان الفاعل ضمير لان الضمير متصل، لان الضمير متصل فهو مفعول مقدم وجوبا. طيب، يبقى معنى تاني هنعيد اللي قاله الاستاذ طلحه، ان لو شرطيه تفيد الامتناع لامتناع، وجمله الشرط كان غيري سليمة الدهر، والشيخ انتخب واختار ان تكون كان تامه لانها قد تكون ناقصه، وسنرى الاعراب لو كانت ناقصه. وجمله الجواب غيره، لو كان غيري موجودا في هذا الدهر، ما النتيجه؟ ما الجواب؟ لغيره او غيره وقع الحوادث، الا ده صفه لغير كما ستعرف الان. طيب، قبل ان ندخل في الشطر الثاني، ماذا لو كانت كان تام ناقصه وليست تامه؟ ما رايك ان كانت ناقصه؟ تفضل. محذوفا تقديره. طيب، يبقى لو كانت تامه، لو كانت ناقصه عفوا، كان هنا في الإعراب الأول خلاها تامة، والظهر ظرف، يمكن أن تكون ناقصة، يعني تحتاج إلى، لا تكتفي بالمرفوع، تحتاج إلى خبر، فاسمها هو غير اسم، وهنا فاعل اسم كان، فأين الخبر؟ فقال محذوف تقديره موجوداً، والظهر ظرف متعلق بالاسم المفعول، ظرف أيضا يعني، ولكنه متعلق هذه المرة، الظرف هنا كان متعلقا بكانت تامة، هنا متعلق ب، في الحق يعني ممكن نقول اختصارا الظهر هو الخبر، اختصارا يعني كما يقولون على الاختصار، لكن هو في حقيقته وفي تفصيله هو متعلق بالخبر المحذوف والتقدير، لو كان غيري موجودا في الزمان الذي نعيشه لغيره وقع الحوادث. أنت أيضا أستاذ أعرب لنا الشطرة الثانية. وقع الحوادث، وقع قلنا أنها فاعل غير، وقع مضاف والحوادث. أنت أيضا وقع فاعل والحوادث، بس بسرعة. إلا عاطفة، ليه؟ ده الشاهد أنها بمعنى غير صفة، لو ده شاهد على أن إلا يوصف بها، مش استثناء. والله والله مش استثناء. لها إلا لها أربعة معان. المعنى الأول الاستثناء، وده انتهينا منه، صح؟ والشيخ يقول لك وانتهينا منه، خلاص خلاص. الآن صفة يوصف بها وبتاليها جمع منكر أو شبهه. معنى الثالث أن تكون زائدة. المعنى الرابع تكون عاطفة. لو سمحت احنا هنا، لو سمحت مش استثنائية، لو تكرمت. الشاهد أنها وصفت، هي وتاليها وصفت مشبه الجمع المنكر، لأن غير هنا يشبه الجمع لعمومه. إلا هنا ليست الاستثناء ولا زائدة ولا عاطفة، بل هي من النوع الثاني. إلا صفة وصف بها مع تاليها غير وفيها الشاهد، وليست الاستثناء أبدا. يلا. ولما كانت على صورة الحرف ظهر الإعراب في الاسم التالي. لما كانت على صورة الحرف ظهر الإعراب في الاسم الثاني. موصوفها مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم ولا حكايته إيه؟ مرفوع، فلذلك الصارم مرفوع. إلا الصارم، ها يلا ذكروا صفة للإيه؟ الصارم. صفة المرفوع مرفوع. الصارم صفة للغير، والذكر صفة للصارم. عندك سؤال؟ تفضل. إلا وتاليها، الصفة هي إلا وتاليها. إلا بغامها، ما هي الأصوات الألف للجنس، ألف واللام للجنس، ألف واللام في قوة النكرة، ولذلك قلنا يشبه الجمع المنكر، يشبه الجمع المنكر، لأن غير مغلة في النكارة ولا تتعرف بالإضافة. تفضل. صح، بيقول في وصف طويل جدا بين الصفة والموصوف، وهذا من شذوذات هذا البيت، يعني هذا البيت فيه أكثر من شذوذ لا يقاس عليه الشاذ ولا يقاس عليه. أي سؤال؟ أحسنت، شكرا للسؤال. نعم. والإيه والصارم؟ السؤال هل يمدح نفسه أم يمدح الصارم؟ لا، لا يمدح الصارم، لا يمدح الصارم. لا، أين مدح الصارم؟ لا. وما مصلحته في مدح الصارم؟ مش صارم بعينه، يتكلم على السيف القوي، يشبه نفسه بالسيف القوي، يقطع ولا ينبو عن هدفه، لا يمدح السيف. نعم. غير نكر. أنت أسد، يبقى أنا مدحتك ولا مدحت الأسد؟ غير نكر. رغم إضافته. لا، الصارم ليس ناكرا. سؤال لطيف، بس أجيبوني لأني أكاد أفتك به. بيقول غير موصوفة بالصارم، غير نكرة، يقول لي أنت تدعي أن غير نكرة لا مغلة في النكارة وإضافتها لا تفيدها شيئا. طيب، وما رأيك في الصفة؟ أليست الصفة معرفة؟ أيوة، يبقى أجبت عن نفسك. الصفة هي إلا وتاليها. وإلا بمعنى إيه يا أستاذ علي؟ بمعنى غير، يبقى نكرة ونكرة. طب الحالة دي بتيجي من إيه؟ تيجي من تقاذف الأفكار في ذهن الطالب وعدم التأني. أول ما تنقذف الفكرة في ذهن الطالب فورا ينطق بها، ده فيه خطورة شديدة، خاصة لو كنت على الهواء. تفضل. من الجهة النحوية الصارم هو الصفة؟ لا، من الجهة النحوية إلا الصارم هي الصفة. من الجهة النحوية وإلا صفة لغير. كلاهما صفة، لكن لما كانت على صورة الحرف انتقل الإعراب على لس. كلاهما صفة من الجهة النحوية الشمالية الغربية. نعم تفضل، في مشكلة يا رب سيد حل المشاكل. الصارم مش الموت، الصارم ده معروف عند العرب إذا فتحنا المعاجم أو وجدنا خرجنا من الرواق الأتراك كده قابلنا أي أعرابي في الطريق نسأله ما معنى الصارم، يقول بمعنى السيف. لا مش الموت، معلش مش لا لا، خلينا نقف مع على الكلمات لأن لو خرجنا إلى هذا المجال الرحب فسنخرج الكلمات عن مدلولاتها. نعم معنى البيت بعد الإعراب؟ ما أنا قلت بيقول لبيد بيقول لو كان غيري من أي إنسان سواي، يعني لو أن إنسانا سواي انتخبي يا سليمة أي إنسان في الأرض سواي أنا فسيغيره وقاع الدهر، أما أنا لأني الصارم الذكر فلا يغيرني شيء. هذا هو معنى البيت. قال رحمه الله ومقتضى كلام سيبويه أنه لا يشترط كون الموصوف جمعا أو شبهه لتمثيل لماذا؟ لتمثيله. اللام دي لام التعليل لإيه يا إخوان؟ ثاني لتمثيله، هذه لام للتعليل، علل ماذا؟ أيوة اعمل قول أي حاجة بقى. ها ارفع يدك على ايه؟ ابدا اقرا العباره. ومقتضى كلام سيبويه انه لا يشترط كون الموصوف جمعا او شبهه لتمثيله، يعني لو بترقم يبقى فاصله منقوطه، فاصله منقوطه. قول يا استاذ محمد ايه هو كلام سيبويه؟ مقتضى لأن سيبويه لم ينص وإنما ذكر أشياء تقتضي كذا وكذا، فتعليل لهذه الدعوة. يدعي ابن هشام أن مقتضى كلام سيبويه رحمه الله أنه لا يشترط كون الموصوف جمعا أو شبهه. ما الدليل على هذه الدعوة يا سيد ابن هشام؟ قال لتمثيله، يبقى اللام لام التعليل. علل الدعوة التي هي أن مقتضى كلام سيبويه أنه لا يشترط، فإحنا اتفقنا أنه يوصف بها وبتاليها جمعا منكرا أو شبهه، أو جمع منكر أو شبهه. يقول سيبويه لا، سيبويه مش حل، لأن سيبويه أتى في كتابه رحمه الله بمثال وبآية، بمثال وبشاهد. مثاله وشاهده كلاهما يقتضيان أنه لا يشترط أن يوصف بها الجمع، أن يكون الموصوف بإلا جمعا منكرا او شبهه. لماذا؟ لانه لما استشهد بالايه، الايه فيها جمع، عفوا المثال عفوا لتمثيله بلو كان معنا رجل الا زيد لغلبنا. صحيح الايه فيها جمع منكر اللي هو الهه، لكن الايه فيها مفرد وليس فيها جمعا. لو كان معنا رجل الا زيد لغلبنا، فلما مثل سيبويه برجل دل على أنه لا يشترط عنده أن يكون الموصوف بإلا جمعا منكرا ولا شبهه، بل مفرد، يجوز أن يكون مفردا. قال لتمثيله بلو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا، وقلنا أنه يجوز أن تقرأها لغلبنا. قال وهو لا يجري، أي سيبويه، وهو أي سيبويه لا يجري لو مجرى النفي كما يقول المبرد. لماذا قال ابن هشام هذه الكلمة؟ لو أن أحدكم يجيب سنعطيه جائزة. ثاني لو سمحت سنقرأ العبارة مرة أخرى وانتبهوا لتجيبوا على السؤال. يقول ومقتضى كلام سيبويه أنه لا يشترط كون الموصوف جمعا أو شبهه. لماذا كان هذا المقتضى؟ قال لتمثيله سيبويه بلو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا. هذا ليس الدليل وحده، بل الدليل له بقية. قال وهو لا يجري لو مجرى النفي، كما يقول المبرد. المبرد حاضر، المبرد يقول إن لو تجري مجرى النفي، لكن سيبويه لا يتبنى هذا المذهب، لا يراه. السؤال لماذا قال ابن هشام وهو أي سيبويه لا يجري لو مجرى النفي؟ تفضل. لأن لو كانت لو تجري مجرى النفي يكون استثناء منفي، مش استثناء يا سيدي، يا سيدي واحدة واحدة، الله يسامحك، هذا ليس استثناء. ثالث مرة تغلطوا، هذا ليس استثناء. نحن الآن في صفة يوصف بها، والله ليس استثناء. نعمل إيه؟ نشطب عليه بالأسود. طيب بالأسود أهو، الأحمر حار أهو. مؤقتا انسى الاستثناء، مؤقتا بس، لأن احنا انتهينا من الاستثناء خلاص. تفضل. لو كانت لو فيها نفي كما يقول المبرد لكان، استثناء تاني. طيب اهو تاني استثناء، سيبك من الاستثناء دلوقتي، انسى الاستثناء لو سمحت. ما فيش استثناء، والله والله ما في استثناء اهو. عشان في ألف باينة اهي، تاء اهي، سين اهي. استاذ اتفضل. نكرة في سياق النافي، بس انسى الاستثناء خالص، لأنه لو كانت لو للنفي أو بمعنى النفي كما يزعم المبرد لكانت كلمة رجل صحيح مفرد، لكنها في سياق نفي، تعم ولا لا تعم؟ يبقى في قوة إيه؟ قوة الجمع، زي ما كانت غير لعمومها في قوة الجمع. خلاص، مسألة مش مسألة استثناء، مسألة أنه لو كان يتبنى مذهب المبرد أو كان يقول بما يقوله المبرد أن لو في قوة النفي لكانت كلمة رجل وهي مفرد نكرة تقع في سياق النفي فتعم، يعني النكرة في سياق النفي إيه؟ تعم. جائزة أخرى ثالثة، والحساد يمتنعون. أي سؤال؟ بعد أن انتهى من هذا قال وتفارق، أنا قلت أي سؤال ما حدش رد علي، وتفارق إلا هذه، إلا هذه، هذه دي يقصد بها إيه يا شباب؟ إلا التي بمعنى غير، التي يوصف بها وبغيرها وبتاليها جمع منكر أو شبهه، مش إلا الاستثنائية. موافقين؟ تنسوش؟ خلاص. وتفارق إلا هذه الوصفية غيرا من وجهين، وتفارق إلا هذه غيرا، كلمة غير يعني غير أيضا يوصف بها رغم أنها بمعنى غير، إلا الوصفية بمعنى غير، لكنها لا تساويها من كل وجه بل بينهما فارق. ما هو الفارق المتمثل في وجهين عند بعضهم؟ قال أحدهما، أحد الوجهين، أنه لا يجوز حذف موصوفها، لا يقال جاءني إلا زيد ويقال جاءني غير زيد، رغم أن إلا هنا وصفية بمعنى غير، إلا أن غيرا يستغنى بها عن موصوفها، على حين إن إلا التي بمعنى غير إلا الوصفية لا يستغنى بها عن موصوفها. وهذا هذه قاعدة شبه مضطردة، الأصل فيها الاضطراد، أن التابع تابع ولا يتوسع في التابع، بيقولون متطفل على غير، إلا متطفل على غير، إلا بمعنى غير، يعني لا تساوي من كل وجه، هي بمعناها ليست في قوتها، غير هي الأصل وإلا تابع أضعف، التابع أضعف ليس مرادفا، هي متطفلة عليها، والمتطفل لا يساوي المتطفل عليه، فليست تساويها من كل وجه. ولذلك لغير خصائص ليست إلا الشبيهة بها. أحدهما أنه لا يجوز حذف موصوفها، لا يقال جاءني إلا زيد، بل لابد أن نأتي بالموصوف، جاءني رجال إلا زيد. ويقال يعني على حين إنه يقال جاءني غير زيد، ولا أحتاج إلى الموصوف، لا نحتاج أن نقول جاءني رجال غير زيد، لا نحتاج. قال ونظيرها في ذلك ها، نظيرها ضمير يعود على إيه؟ إلا التي بمعنى غير، إلا الوصفية. ونظيرها، نظير إلا الوصفية في ذلك الجمل والظروف. كيف؟ فإنها تقع، إنها ضمير يعود على الجمل والظروف، فإن الجمل والظروف تقع صفات ولا يجوز أن تنوب عن موصوفاتها. ثاني، بعد أن قرر لك أن إلا الوصفية وإن كانت بمعنى غير إلا أنها لا تساويها من كل وجه، حيث إن غير يستغنى بها عن موصوفها، وأما إلا الوصفية فلا يستغنى بها عن موصوفها. ومثل إلا في ذلك في أنها لا يستغنى بها عن موصوفها الجمل والظروف. جملة تقع صفة، الجمل بعد النكرات صفات، وأشباه الجمل الظرف يقع صفة إذا كان بعد نكرة. هذه أيضا الجمل بعد النكرة والظرف بعد النكرة لا يستغنى بهما عن موصوفهما، لا يستغنى بهما عن موصوفهما. قال ونظيرها، نظير إلا الوصفية في ذلك، في ذلك اسم الإشارة يعود على أنها لا يستغنى بها عن موصوفها الجمل والظروف، فإنها ضمير يعود على الجمل والظروف جميعا تقع صفات إذا كانت بعد نكرة يعني في بعض الأحوال، ولا يجوز أن تنوب عن موصوفاتها. لماذا لا يجوز أن تنوب الجمل والظروف إذا كانت صفات عن موصوفها أو عن موصوفاتها؟ لماذا؟ نعم، لأن الموصوف يجب أن يكون مفرداً، الجملة تقع ظرف صفة والظرف يقع صفة، الموصوف لا يقع إلا مفرداً. طيب وماله؟ طب هو حد اشترط أن الموصوف إذا كان مفرداً فيجب أن يكون الصفة مفردة أيضاً؟ لم يشترط ذلك، ما قاله. نعم، ما هو غير هنا جاءني غير زيد، غير صفة، هي فاعل في الظاهر لكنها في الحقيقة صفة استغني بها عن موصوفها. وهذه المشكلة، مشكلة أو دي الفارق الذي نريد أن ننبهك عليه، بيقول لك أن إلا صفة بس لا يستغنى بها عن موصوفها، على حين أن مشبهها وهو غير صفة ومع ذلك يستغنى بها عن موصوفها. فجاءني غير زيد، إذا أردت أن تعرف جاءني غير زيد ماذا تقول؟ جاء فعل ماض والياء، ها حد عارف؟ الياء مفعول ازاي؟ هي جاء متعدي، جاء فعل متعد عشان يبقى فيه مفعول. يا ولد، جاءني الياء هي اللي فاعل، انا اللي جئت، جاءني يعني خبرك، خبر خير يعني. نعم، شبيه بالمفعول به. ايه مالك فاتح بقك وايدك ليه كده؟ في ايه؟ لماذا؟ لان جاء ناقص قاصر مش متعد، جاء قاصر، جاء محمد الى الدار، محتاجه مفعول، كلم لي من غير اذن. نعم، بيكلمني الشيخ اهو، بيكلمني، اصبر. معنى ايه؟ جاء فعل لازم ولا متعد؟ خلاص يبقى مش هحتاج مفعول، يبقى ازاي تقول على المنصوب به مفعول؟ تقول شبيه بالمفعول كما يقول الشيخ. دخل محمد الدار، تقول على الدار مفعول به ولا شبيه بالمفعول به؟ دخل متعد ولا لازم؟ لازم. خلاص خلاص لسه ما انتهيناش. جاءني فعل ومفعول. طيب وغير، هو الفاعل؟ لا، الفاعل في الظاهر، لكن هو في الحقيقة الفاعل هو موصوفه المحذوف، لأن التقدير جاءني رجال غير زيد، جاءني رجال غير زيد، أو رجل غير زيد، أو أيا كان الموصوف. تفضل اسأل. جاءني إلا زيد، ما فيش جاءني إلا زيد، يقول ممنوع، ممنوع لا يقال جاءني إلا زيد. بيقول لو جاءتني هذه الجملة لا جاءني إلا زيد، ممنوع، بيقول لا يقال، يعني غلط عربية، خطأ. ما جاءني صح، لكن جاءني إلا زيد خطأ عربية، ما فيش عرف في العربي جاءني إلا زيد، لا ما جاءني إلا زيد، زيد فاعل جاءني، استثناء مفرغ. ارفع يدك أولا. نعم لسه لم نجب، لسه لم نجب. سؤال، السؤال الذي لم نسمع إجابته حتى الآن، لماذا كانت الظروف لا تنوب عن موصوفاتها؟ الإجابة لأنها لا تفيد الوصفية إفادة خالصة، قد تفيد الحالية. طيب ماشي، يعني قد تكون صفات وقد تكون أحوال، لكنها إذا كانت صفات وقد لا تكون لا هذا ولا ذاك، الجمل قد تكون صفات وقد تكون أحوالا وقد لا تكون لا هذا ولا ذاك، لكن إذا كانت صفة، هل السؤال بقى إذا كانت صفة، وأي مفرد في الدنيا يكون صفة ويغير يكون غير صفة؟ جاءني الرجل الشجاع، شجاع صفة، وجاءني الشجاع، شجاع ليس صفة بل فاعل. تفضل. الإجابة على هذا لأن الجملة في قوة المفرد، الجملة في قوة المفرد وليست مفردة، هي في قوة المفرد. كما قلنا على إلا وغير، ماذا قلنا في إلا وغير؟ قلنا غير هي الأصل وإلا متطفلة عليها فهي تابع، فهي ضعيفة، ضعيفة لا تقوى، لم تستطع أن ترقى وتقوى إلى غير، تابع تابع، فلم يأخذ مزايا الغير. نفس الشيء المفرد العكس بقى، المفرد والجملة، الجملة هي متطفلة على المفرد، والظرف اللي هو بيوصف به كالجملة هي متطفلة على المفرد. لذلك نقول في الجملة في محل رفع، نقولش الجملة مرفوعة، لكن المرفوع هو الاسم. الجملة في محل نصب، مش الجملة منصوبة، المنصوب هو الاسم. نقول الجملة في محل جر وفي محل جزم، ولا محل لها من الإعراب، بناء على أن الجملة في قوة المفرد تعامل معاملة المفرد، يبقى الأصل إيه؟ هو المفرد، والجملة أضعف، الجملة تابعة، الجملة تعامل كمفرد، ولأنها بهذه الدرجة من القلة والضعف لم تقوى أن تكون نائبة عن الموصوف، كما كانت إلا غير قادرة على النيابة عن الموصوف. تفضل. جاءني الكريم إيه؟ سامع والله. جاءني الكريم إيه؟ جاءني الكريم وأبوه ينفع، معنى كده إيه علاقة ده باللي إحنا فيه؟ جاءني الكريم جملة. ليه الرجل ليه جاءني الكريم على طول؟ هي فعل على طول، بس إيه علاقته باللي إحنا بنقوله؟ إحنا بنقول إن الجملة لا تنوب عن موصوفها، إيه علاقته باللي إحنا بنقوله؟ لا علاقة لها باللي إحنا بنقوله. بديم جملة، الكريم جملة، جملة الكريم مفرد، أبوه حاجة تانية، أبوه ده مفرد بيعطف على مفرد مش جملة برضه، أبوه ده جملة ولا الكريم هي اللي جملة؟ الكريم وأبوه مش جملة، الكريم مفرد وأبوه مفرد، عطفنا مفرد على مفرد. محمد. ومنا دون ذلك، ما الهدي؟ صح. صح. ايه السؤال يعني؟ ومنا دون ذلك، ده سؤال ولا ده خبر؟ ومنا دون ذلك، اسال بقى، منا دون ذلك ده خبر ولا سؤال؟ اسالني عشان اعرف اجاوبك، ولا انت عايز تقول لي خبر؟ كيف حذف الموصوف؟ فين الموصوف؟ دون ذلك تقصد ان دون ديت صفه لموصوف محذوف يعني؟ ليه جبت الموصوف؟ ليه يتحتم يعني؟ مين قال؟ فين الجملة أصلا؟ يعني فين الجملة اللي دي جزء منها؟ عشان نفهم المعنى الجملة، أن الإعراب فرع الإعراب، الإعراب فرع المعنى. الجملة إيه؟ الجملة اللي فيها ومنا دون ذلك؟ منا مثلا شجعان، ومنا دون ذلك مثلا؟ سيبه يعبر عن نفسه. الآية ما بتقول فيش منا دون ذلك، منا الصالحون زي ما بيقول الأخ. طيب منا الصالحون، ومنا كنا طرائق قددة. طيب منا الصالحون مبتدأ وخبر، ومنا دون ذلك مبتدأ وخبر، فين الصفة والموصوف؟ طب حاضر، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، خلاص. الصالحون مبتدأ ومنا خبر، صح؟ صحيح ولا إيه؟ حضرتك تسأل هي مين؟ طب لا، ده لسه هنا، ده انا ماشي معاك واحده واحده. بقول لحضرتك منا خبر مقدم والصالحون مبتدا مؤخر، ماشي؟ بقول لحضرتك صح. ها طيب ماشي، منا واو دي عاطف الجمل، منا ايضا خبر مقدم ودون مبتدا مؤخر. ايه المشكله؟ دون بمعنى غير، دون بمعنى غير أو أقل أو غير، مبتدأ مؤخر. يعني شوف، لو قلنا منا غير ذلك، أعرب منا غير ذلك، مش ده خبر ومبتدأ؟ خبر مقدم وغير مبتدأ مؤخر، هي نفسها، لأن دون هنا بمعنى غير، فهو مبني على الفتح في محل رفع. حاجة؟ حرف ايه؟ وأن؟ لا، دي أن نصبت نا، أن نا ده اسمها، خلاص. أن واسمها، والجملة خبر أن، بس انا ماليش دعوه بدي، مش ده محل الشاهد. محل الشاهد اللي بيتكلم عليه الاستاذ محمد، منا الصالحون ومنا دون ذلك. ايه اسم مبني. طيب الثاني، الثاني في ايه بقى؟ الثاني في مفارقة ومغايرة إلا لغير، إلا بمعنى غير، ولكنها تفارقها في وجهين. الوجه الأول لا يجوز حذف موصوفها، الوجه الثاني أنه لا يوصف بها إلا حيث يصح الاستثناء. لا يوصف بها إلا حيث يصح الاستثناء. قال: فيجوز عندي درهم إلا دانق. إلا هنا وصفية، احنا ما نتكلمش على الاستثناء، نتكلم على أن إلا وصفية. بس متى تكون وصفية؟ إذا صح الاستثناء، إذا كان يمكن أن يقع ما بعدها مستثنى في غير هذا السياق، فنقول لأنه يجوز إلا دانقا. لأننا يجوز أن نقول في العربية يعني كلام العربي الصحيح عندي درهم إلا دانقا، الدانق اللي هو سدس الدرهم، كل ست دوانق درهم، الدرهم ست دوانق أو ستة دوانق. كما يجوز أن نقول عندي درهم إلا دانقا، فيجوز الاستثناء فيصح أيضا، كما جاز الاستثناء يصح أن تقع إلا في غير هذه الجملة صفة، نقول عندي درهم إلا دانق بالرفع، وتكون إلا هنا صفة، تكون إلا هنا صفة. ثاني، فيجوز عندي درهم إلا دانق. لماذا يجوز؟ لماذا يجوز؟ لأنه يصح الاستثناء، لأننا يجوز أن نقول عربية لا يجوز إلا دانقا. قال ويمتنع إلا جيد، يمتنع يعني لا يصح عربية أن نقول عندي درهم إلا جيد، وتكون إلا هنا صفة، لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن نقول عندي درهم إلا جيدا. يبقى المعنى الذي يريده الآن أن إلا، رغم أنها بمعنى غير، إلا أنها لا يمكن الوصف بها إلا حيث يصح الاستثناء، وهذا بخلاف غير، لأنك يجوز أن تقول درهم غير جيد، عندي درهم غير جيد، ولا يصح أن تقول عندي درهم إلا جيد. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تقول عندي درهم إلا جيدا، لما لم يصح الاستثناء لم يصح الوصف بها، رغم أنك يصح أن تقول غير جيد. قاله جماعات، يعني ليس محل اتفاق بس عليه الكسرة الغالبة، الكسرة الكاسرة، قالوا هذا. قال وقد يقال إنه مخالف لقولهم في لو كان فيهما آلهة إلا الله الآية، ولمثال سيبويه لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا. يستطيع أن يرد المعترض على هذه الجماعات بأننا قلنا إن قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله إلا هنا وصفية، رغم أننا لا يصح أن نستثني بها ونقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. وكذلك المثال الذي أتى به سيبويه لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا، لو كان معنا رجل إلا زيدا ما ينفعش لو كان معنا رجل إلا زيدا، لأن رجل ليس عاما، وبالتالي لا يصح الاستثناء منه، فإلا هنا ليست استثنائية ولا يمكن أن تكون استثنائية لا في الآية الكريمة ولا في المثال، ومع ذلك هي وصفية. فهذا يرد على هذا الوجه الثاني الذي قالت به جماعات. مرة أخرى، وقد يقال إنه مخالف لقولهم، إنه ضمير في إنه يعود على إيه؟ على الوجه الثاني، الوجه الثاني مخالف لقولهم في، لقولهم قول المعربين في لو كان فيهما آلهة إلا الله الآية لفسدتا، رغم أنه لم يصح، لا يصح عربية أن نقول إلا الله لأنه يؤدي إلى فساد المعنى كما سبق في الحصة السابقة، لكنه نعرب إلا هنا وصفية. هذا مخالف للشرط الذي للوجه الذي اشترطوه، أنه لا يصح الوصف إلا إذا كانت يمكن الاستثناء بها. وكذلك المثال الذي أتى به سيبويه في كتابه لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا، إلا وصفية في هذا المثال، رغم أنها لا يمكن الاستثناء بها، فلا نستطيع أن نقول لو كان معنا رجل إلا زيدا، لا يصح. سؤال، ارفع صوتك. بمعنى غير، لكنه لا يستثنى بها. لا لا لا لا لا لا لا، أنت غلطان، معلش، خلينا نعيدك إلى المطلوب تاني. المطلوب أن احنا بدأنا نقول إن إلا تشبه غير إلا في شيئين، وتفارق إلا هذه، إلا الوصفية التي بمعنى غير، تفارق غيرا مفعول به لتفارق، في وجهين أو من وجهين. الوجه الأول انتهى منه، لا يجوز حذف موصوفية والاستغناء بها. الوجه الثاني مما تفارق فيه إلا غير، نستطيع أن نعبر بغير ولا نعبر بإلا، رغم أن إلا بمعنى غير. إيه هو الوجه الثاني؟ أن هناك مواضع يمكن التعبير بغير ولا يمكن التعبير بإلا. ما هي هذه المواضع إذا التي لا يمكن الاستثناء بإلا، لا تعبر بإلا الوصفية؟ بس زي ما قال لك عندي درهم غير جيد، نستطيع أن نقول غير جيد غير صفة. هل تستطيع أن تقول عندي درهم إلا جيد؟ سؤال، هل تستطيع أن تقول عندي درهم إلا جيد؟ ليه؟ خلاص هو ده. هنرد على هؤلاء نقول لهم طيب ما رأيكم في لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا؟ هل نستطيع أن نقول إلا رجلا إلا زيدا؟ يمكن أن نقول لو كان معنا رجل إلا زيدا لغلبنا؟ هل ده عربي؟ غلبنا ولا غلبنا أي حاجة الله يهديك. المشكلة مش في غلبنا وغلبنا. حد لي سؤال؟ في سؤال؟ يد تفضل. الله أكبر الله أكبر. تفضل. ما هو إحنا بنتكلم على اللي عليه الجمهور. هل لو إذا كان بمعنى النفي ده كلام تاني؟ لو إذا كان بمعنى النفي ده كلام تاني، ده كلام المبرد اللي إحنا مش موافقين عليه. نفي، ما هو لو مش للنفي، ما احنا مش موافقين، احنا مش موافقين. ودللنا في الحصة السابقة، كنت معنا في الحصة السابقة. طيب ارجع الحصة السابقة لما المبرد تبنى ان لو للنفي، رد عليه من باكثر من وجه. عد صفحات الى الوراء ستجد ان لو لا تكون بمعنى النفي، وان كلام المبرد مردود عليه غير مقبول. جاءني رجل، كيف تكون اللغة؟ مش موضوع اللغة، ده معنى. تراه متعد؟ لا، الكلام في المعنى. هو كيف نفهم، كيف نفهم المتعدي من اللازم؟ كيف نميز المتعدي من اللازم؟ مش قصدني، ما هو ما ينفعش ان احنا نرفع فعلا نضع مكانه فعلا اخر. نتكلم على جاء قصد لا تكون الا متعديه. ممكن تكون قصد مش متعديه. تقصد ان جاءت احيانا تكون متعديه واحيانا تكون لازمه، تقصد كده؟ ها، مش موضوع اللغه، موضوع الاستعمال. قصد لا يصح ان نقيس على شكره، لان شكره الكثير منها يكون متعديا، لكن بعكس جاء. عكس جاء، جاء الاصل فيها انها تكون لازمه، ما ينفعش نقيس هذه على هذه. لا، ده شبيه زي دخل كده، ما استعملش ولا حاجه. ده هو ده ظاهره التعدي، لكن هو مش متعدي. زي دخل لازم يتعدى بحرف. صحيح. نعم. ما فيش لكثره الاستعمال. اذا كنت تقصد يعني كاننا نزعنا الحرف لكثره الاستعمال. صحيح، ما فيش مانع. وشرط ابن الحاجب في وقوع إلا صفة تعذر الاستثناء. وشرط ابن الحاجب في وقوع إلا صفة تعذر الاستثناء. وجعل من الشاذ قوله عكس بقى، عكس لو سمحت الـ الـ الـ الـ الوجه الثاني. الوجه الثاني اشترط حتى يمكن أو يصح الاستثناء الوصف بإلا أنه يمكن الاستثناء. ابن الحاجب عكس. ابن الحاجب قال حتى يصح الوصف بإلا يجب أن يتعذر الاستثناء، مش عكس الوجه الثاني تماما. وشرط ابن الحاجب في وقوع إلا صفة تعذر الاستثناء. فماذا تقول يا ابن الحاجب في قول عمرو بن معدي كرب وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان؟ قال هذا شاذ. قال وجعل من الشاذ قوله، قول عمرو بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه من الصحابة، وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان. إلا هنا صفة، إلا الفرقدان صفة لكل أخ. ولذلك مرفوعة. لو كانت إلا هنا استثنائية لقال إلا الفرقدين، لكنه قال إلا الفرقدان، مما يدل على أن إلا هنا صفة. خلاص سلم الشيخ ابن الحاجب بأنها صفة. فكيف تكون صفة والاستثناء متعذر. لأنه يعني لا يمكن أن نقول إلا الفرقدين وإلا الاستثناء، لا يمكن أن نقول إلا الفرقدين وتكون إلا الاستثناء لفقد المستثنى منه، لأنه تام. لو اعتبرنا أن إلا هنا الاستثناء فيكون الكلام مثبتا تاما، ولا يكون إيه؟ يكون مثبتا تاما. طيب فين المستثنى منه؟ مفيش مستثنى منه، ينفعش نستثني الفرقدين من كل أخ، لأنه مش عام. بالضبط زي المثال ابن سيبويه، لو كان معنا رجل ما الذي منع أن نقول إلا زيدا؟ أنه مش عام، رجل ليس عامة، رجل في مثال سيبويه ليست عامة فلا يصح الاستثناء منها. وكذلك كل أخ ليست عامة فلا يصح الاستثناء منها، فنقول إلا الفرقدين وتكون إلا الاستثناء. إذن ابن الحاجب موافق أن إلا هنا ليس الاستثناء، ما اللي إيه؟ قالوا للوصف، بس هو اشترط أن تكون الاستثناء متعذر، ما ينفعش إلا الفرقدين، فقال هنا شاذ. يبقى مرة أخيرة، وشرط ابن الحاجب في وقوع إلا صفة تعذر الاستثناء، وجعل من الشاذ قوله إلا الفرقدان. نعيدها مرة أخرى المرة القادمة. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.